الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون واتا فتنة لقل صبر باس كردوه وفي قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا النحل آتي صدو ده فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر وكسيك توشي فتنة ببيت هيتشار سيك نيبوي كباش بيت بوكو آرام جتن فإن صبر كانت الفتنة مماحصة له ومخلصة من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة أقر أرام بقريت لسر أو فتنة يا أو عبتهوي باقبونوي لفتنك بارزرا وبيت وباقي شعبت ولا جناه هروكو شون آغير كوري آغير أو جنغيك وهابي با آلتون زيوا و باقي أكاتو فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان وبها يتبين الصادق من الكاذب فتنش باكروي دلكان واروها تاخي كالنوية وإيمان أوكسة لكاتي فتنة كان راس قويان جاء ابن ولوانيك ودرزن قال تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين العنكبوت آياتي السي فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث كوات الفتنة تاقي كرنوا خلقي دابش كردوا ورازبو دروزن إمان دارو منافق باكو بيس فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه هركسي أرام بقي لستاخي كنا وكان أو رحمة لحق أوى ونجا بصبره من فتنة أعظم منها كأرام يقلت رزقاري أبيت لفتنة لو قورتر ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. أقرأت أعرام لقريت أقول بيقوم عن تشي فتنة قورة ربي. فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة. تاقي كنوا أو أبي ببيت لدنيا شو لقيامتي شاء، كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الذاريات آية 19. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كوتاو برياري خواي فتنة لدنيا شو لقيامة دي شعبت. وقال والفتنة نوعان، يعني ابن القيم في المرحمة خالبي بردوام قصير فتنة دوجورة، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. فتنة دوجورة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات قولت ليك قولتني فتنة، وفتنة الشهوات جاري وهايا هر دوكيان كو أبيتا ولا عبدك تتوشي فتني شبهات وشهوات شبه. وجاري وشي دانيك يعني شبهات يعني شهوات. شبهات اجيش قورت ريكا. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم. شكادي توشبيت أقرأت شارزاي كم به وعلمي كم به، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. كمي علم أقرأت لقوة دا ما بس خرابي هبو أو كسا تجي فتنة شبهات بوا ما بستيش خرابة وأيوات أو أي نفسي بي خوش دسي بكوي أو تجي فتنة قورة بوا ومصيبتي قورة. فقل ما شئت في ضلال السيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شون أتويت قصبك وحكم بدا كأوكسي ما بستي خرابت كسي يقوم رأي شون أغي يقوم رأي بيلي ويكوام ما بستي خراب به ويكوا هواي وتنفسي حاكم ببسرية قصيبي وكاكل دوي بي أنجام بدا نكهو دا يعني علم نافع وكميتي علمش تقيشني كمو كميتي علمي بويك أخوي يورو مهربان بيغمري بيانار دوا صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أو أن تنهى شيء قماني خوانا كون وكوان نفسيا داوان ليكات النجم آيدي بسوسي. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله ويكواشين نفسي خوي بكويت نفسي قمرايكات دوري خاتل الرقي راست. فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أي داود إيمان كدو يمتومان كدوبا خليفة لسر الزبي معنى بوجه بجكني حكم إخوه ويفنفحكم بين الناس بالحق حكم بك لنواني خلقي دا بحق وشين نفسي خود مكوا أو كاتا دور دخاتو للرقي خوا أواني كا قمراء بن دور أكون للرقي خوا سزاي تندو تيجه بو أوان بهو أوي كأوان روجي قيامتيان لبي شوتوا أقل أغاية لقيامتي خوي بيت بردوام لبيري بيت شين نفسي خوي ناكي صاد آيدي بستوشاش. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. أم فتنة يا واتشون كوتني نفسي خوي سلك شبو كفر ونفاق أو فتنة منافق كانبو وفتنة أهل بدع بجوري بدع كان يعني بدع كي كفري بي بدع كي تعواني قوري بي بشوق بيت. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. هل هميان أويك و توشيان بو لكفر ونفاق بهوي فتنة شبهاته فتنة شبهاتي شون كوتين رأي شون رأي خويا كويت شون عقلي خويا كويت كبوشي هو كاتا حق بطالي ليتيا كتشت هداية وقم رأي بها مانشيو ليتيا كتشت. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجييد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله ظاهره وباطنه أقائده وأعماله حقائقه وشرائعه. هالشجنية كإنسان رزقار بك على فتنة الشبهات إلا شين كوتيني كي تواو نبت وبيغام صاصر بكي بحكم لها موش جده بشوك بيت يا غوري بيكا بيوندي بدين وهي اشكلا بيوني هني بي بيرو باور بي كردو بيت اوكي وا باس لا حقائق كان بكات هيك بيوني بغيب وهي وكا اشكلا يا مسبي شريعه كانه فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام هو كبيرون دي بإيمانه هبيت وهروا بيرون دي بحكم الشرعي كانوا بلا إسلام هر هموي لبيع غمر والبقريت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه وهروها لبيغمري وربقريت صلى الله عليه وسلم كأوي بيغم صلى الله عليه وسلم إثباتي كروب أخوة الصفات وأفعالي أخوة جورم إربان ونا وكاني وهروها أوشتانيش ك أخوة جورم إربان دور لي كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وعدادها. هروك شون نيوجا فرزا كانوا كاتا كانوا وجمارين نيوجا كان ورق ليلة في أغامة صلى الله عليه وسلم بها مش لور بقي ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها وتا نصاب الزكاة مالي تشاني هبيت دو ايوا بدري بكي هم اوانا لبيا غمر ولا قلي صلى الله عليه وسلم ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة والصوم رمضان واجبتي دزنيش واروا خوشتن الجنابة بروشوين رمضان فلا يجعله رسولا صلى الله عليه وسلم في شيء دون شيء من أمور الدين نكا وكو كسانا بكات ك لهنديشتا لدينا كان شين في غمر أكون صلى الله عليه وسلم ولا هندي كتير شينين أكون أبي لها مش شكات في شواد به بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه بكو بتيبقى كبيا غمر صلى الله عليه وسلم في شوامن الهمشتك هو كوا أمتي بي بي سي بي هبه لعلم وعمل هر هموي تنال بيا غمر ولا جيريت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله الهداية تأوي الرقي الراس هر هموي راوستا ولا سرق سو كرداري بيا غمر صلى الله عليه وسلم كل ما خرج عنها فهو ضلال هو الشكوى قصو كرداري بيا غمري لسر النبي صلى الله عليه وسلم أو قمرية فإذا عقد عليه عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سوى ووزينه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة أقدم إلى السر أودا بمزلت وتدين كي هرهم إلى بيغمر والبي صلى الله عليه وسلم ويكاو نيفر متوازي دي بينيت وهمشك با وزن بكات با سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم قال موافق السنة بوري بقري نقل برأو كسوت ويتي بل كل برأوي موافق السنة هر كس بيبيت كموافق السنة بتوري قري وإن خالفه رده ولو قاله من قاله هكذا في الشواني السنة جبو أو ردي كروا قبول ما كهر كس بيبيت فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات تناوي رزقاري أكاد لفتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه شنك سنة دزبدات وهروها شار زاي نبي للسنة بقدر أو تشي فتنة الشبهات أبيت وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة وتهو كاركاني توجبون بفتنة الشبهات شيئا أفمجاري واهيا وكاركي بريتيا لا تيجيشني خراب بهلا تيجيشتوا لحكم شرعك جاري واهو كاركي بريتيا لا كسيكي دروزن كسيكي دروزن قسيكي بو نقلك توشي شبهاتك وجاري واش حقك هيا بو اوي كوالو فتنة بارزرا ببلام ام بي نقشتو نقشتو بو حق وجاري واشا ما بستي كي خرابي خويتي وشوين نفسي خويا كبت هركسي كي جوابو او هوکارکی اوی که دلی کیره بورگتنی حق و تگیشن لحق و ما بسیشی خرابه نیتی خراب و اما نوع ثانی من الفتنه ففتنه الشهوات وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم تخوي رومي ربان لم أعتدى سورة التوبة آية 69 هل دو فتنة كيباس كدوة شبهات وشهوات وكواني بيش خوتا كأوان لأيوا بهيستربون ماليشيان زياتربون من داليشيان زياتربون فاستمتعوا بخلاقهم أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها والخلاق هو النصيب المقدر او بشي كوا بيان درابو كخوا بيدابون لدنيا وشهواتي اوان بكارن هنا رايان بوارت بي ثم قال وخوضتم كالذي خاضوا التوبة شصلوا فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات واتاوان شون شون بتاو كوتن شين هو هوسي خوان كوتن اي وجبها منشيو فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل لما يتدى خوي رمي ربان إشارة داوة أويك أبيته خرابي دغكان دين كان بريتيلا الاستمتاع بالخلاق وتبشي دنيا كي وهروها قصكدن ببتال خوها القرطان لنا وبتال لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح دين إنسان شكاتي خراب به أقراتو بروبا وريكي بتالي ببيت وقصة كاني بتعبت يان كردو وكدن أو كردويك أو إيكات في شواني علمي صحيح بيت فالأول هو البدع وما والاها يعني اعتقاد باطل وتكلم به أو بدع يو أو بدع كان وإيكوا نزيك لبدع كانوا والثاني فسق الأعمال كردويك في شواني علمي صحيح بيت أو كردويك فسق فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات كلا الشهوات ما بس تنهت بأفردنية أفريقيا قال شهواتك خوش يسيبو مالي دنيا شهوات خوش يسيبو بلوباي دنيا شهوات نفسي وايبي خوش ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين خوتان بباريزن لناو خوكيدا لدوكوما صاحب هوان قد فتنه هواه وصاحب الدنيا أعمته دنياه كمال يكم أوانا كشين نفسي خويا كوتون نفسي خوي توشي فتنة كدو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه متى تنابني تنازني كسانك هن كهواي خوين كدوبة برسلاو يعني هواي خويا برسي نفسي خويا برسيت او نفسي بي باجو ولا شزانت او كنفسي بي خراب خراب زاني يتأجل اسلام جدا خرابيت او نفسي خوي شون واقعت واوشي كوا هوداني بو دنيا به دنيا كي كيري كردو تا عيسى عبد الديناري تا عيسى عبد الدرهمي تا عيسى عبد الخميصة والقطيفة والخميلة يكن بوبا عبدي هواي دوهمشان بوبا عبدي دنيا احذروا من الناس صنفين خوتان لو دوكو مضى بدو البقرن خوتان بارز ليه ما هم اللي غافت لافان برغيدو لا بريس هذا الشخص بدعو وقال وهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق فنلردها أغا دارك نويكي ورد هيا كإنسان وريابي لفعل الشيطان رزقار بون نية إلا بوكس نبيك زيرك بيت وريابت وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبهة والله أعلم كما ويا كشيطان وانشاني أو كسيادة أو شي كوا شر الله هندي خير شي تياي هولا دابو أويكا بوتوزا خيرا شرقي بيان جامدة بدعي بيك بولمنا موليد دمبي لو خوشويسي بو بيغام صاص ياد كنوي بيغام صاص خوشويسي بو باش اخرك باش بس بو شيوا نهاتو لو شرا رينموني اكا ابيتا ما مستاي قال خيري كي تياي لو كو كابرا دزي بي اكا بس بدوائي اوي كي ايزي على ايدا مخلقي فقير خلقه فقير زور بيسيان بأر متيه يا بس تزيان بوك بناي خوش يستي بو بيو جاكان حيوانا بيسر بر طوافين بيكا بدولي قبرك ليه بارتو خوري سر قبرك يا بات بو تبرك كواتا توزي خير توشي شرك ايك هولا دا بوي كواتشي بكا او خير لكي سنجي ويدعو الى تحصيله فاذا قرب منه كان زيك بوا القاه في الشبه دعي توشي شبه ايكات والله اعلم ويا إبليس تشتكي بيه خوشا معصية ديان بدعة بدعة معصية دي بيه خوش نية بيهكا بس زور دلي بيه خوش نية بوشي جكا يتابو منها توبي ليك كسا قزانو معصية بلان بدعة بدعا لا يتاب منها توبة لناك كم نوانيك خواه توفيق امدا بو توبة كدن لبدعا هيا بس كم سوري بو بدعا ومردوه بو كتبانيك رشي كروتو لسا البدعا بو شي ومردوه حتى كاتي سر مري هوري اوبوه البدعة أحب إلى إبليس من المعصية سفياني ثورية في المرحمة خالي بالأخوش يستكلها إبليس تاع معصيته. طب رواية فرمات فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كسك مشروب أخوات وتوبة كانك زور هي بيش مشروب خوارتو ستوبيكتو زينة يكلو ستوبيكتو بيايو كشو توبيكتو دزي كلو توبيكتو بلان بدعبك توبوكا هرواني كيما ناس يمان زوريان مردن توبين نكت لا بدك مسلمانان پرچه پرچه کردو توبه شهر نکردو مردیش مسلمانان تو چنه هم فید نکرد توبه شهر نکردو مردی یعنی به عشقلان نه اینو دم غلطی نیم توبه لیب کن او خلقی که گمرایان کرد ایسه هل سر اوان مرده آمد حالا او پیش آمان بو که واتا با کمی که خیر حالی اخلاقیانه توش شرکیه کرد دعای او کنیزیکی کرده و او کاته اخات ناو شبهات او کخسینه شبهات او اتر رزگار بونی نیه و هیچ کس لو فیلی شیطان رزگاری نابه ایلا حاذق یعنی کسی که آخه گور ازیه کی ولیای پی بخشی بد و او وریا یوزیله کهش خواهی رو میاربن ایدا به کسی که خواهی ازانه که اهلی او بیت من یورید الله به خیرا یفقیه فی الدین کسی که خواهی رو اراده خیری پی ببیت توشی خیری بکا شهر زای اکالا اسلام اما لعدت الصابرین دا پری پنجا سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.